هذا الشهر شهر رمضان هو أفضل الشهور وأعظمها عند الله عز وجل، وهو سيد الشهور، اختاره الله، والله تعالى له أن يختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار من الناس، اختار الأنبياء وفضلهم على غيرهم، اختار جبريل من الملائكة، اختار مكة من البقاع والمدينة، اختار أمة محمد وفضلها على غيره، اختار من الشهور شهر رمضان وشهر ذي الحجة. فهذا الشهر العظيم جعله الله تعالى من خصائصه أن الله تعالى أنزل فيه القرآن العظيم الذي هو كتاب الله، كتاب الله العظيم، هذا أعظم كتاب وخير كتاب وأفضل كتاب، فيه السعادة والهدى والنور. هذا القرآن أنزله الله في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومميزات هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير ما في شهر، هذه الليلة العظيمة جعل الله في هذا الشهر في العشر الأواخر منه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خير من ألف شهر، هذا فضل عظيم. ومن خصائص هذا الشهر أن الله تعالى اختاره لأن يكون فيه الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، اختار الله أن يكون الصيام الذي هو فرض فريضة الله على عباده والذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، اختار أن يكون محلا له هذا الشهر. ومن خصائص هذا الشهر أن الله تعالى اختاره لأن يكون فيه القيام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم.